بسم الله الرحمن الرحيم كونا يهدتي با او راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي ان با قدرس نايبا اجوزو ارانا ان اندرن دا دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها برندلول لردك فرنسا توم ان de Medine. Wundu de musibbe men maketebe Muhammad Buria Jallo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Muntada salaf. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا علما نافعا وانفعنا به. ثم أيها الإخوة المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات والمشايخ والمشرفين على هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعا قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أري موسي بأنين غوتو بي جنتي بك راديو منتدى السلفي دو هندك دي اندي جمار دو تاتي لورو دونكين دو دو ونهيرام هيران دو الإسلام ان طريق الله سبحانه وتعالى يؤجنو ان ونفتا ان ونفر ان كونكو وجنو ان كري هاري بإذن الله تعالى هنده دين جوكينا دي درسنا دين أنك دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها دي دفترين دي أندو دين في موندون دي فوق دين دين دين جيتي درسو جي سيدا كو يوون ديري حالة عربو كان ونو مثلا سيكو جوبا غنغو دين جيتي نو هذا ودين جوبا غنغو لإخونا بدين دي إنا هذا هاركيكو مذكر هون نتواتكو والآن مذكر إن هذا كتاب هون يكون عندي إن جتيك الجواب أقول شكو هون وقتين إن نقول ذلك إن جتيك الرسيكو سندين نقول إن دين حقون نكرة معرفة إن نقول بيت سود البيت سود نم كنان كدي إن جتي سندين نقول حقون كلام ألف لام وولته إكم إكم ودي eka o wawletake ka walete izhar eka walete idgham dum innata allamul qamariyatu wallamu ash-shamsiyya hari hande kadi bi idhnillahi ta'ala de maddo darsu kadi hittudo darsu yewondirdo andingol e masede wonde hino yiltundira sabu goddum kasakkitorde ko ngongol goddo no wodi si fuddo rama mase kongongol yiltondirei adarsu rabe darsu naya boong o inni alif albaytu yani sudundum wodo ko ma'rifa no andire non al on nati e makko watti don kadi ko o al on do ko shamsiya ba ko ba on woni ka fuddo de kongongol iki kiron hande non dare no masira tural albaytu sa'ini non fi sawati fi on ka adi albaytu masal turangal wonte ko challe inna fil bayti ko fi on woni sabuha ko changal arile o fi do himo inne harfu jar himo mari ton dimmobe mo inne harfu jar albayti on o inne ba fi on nati e hore makko benamo ko o majrur yani ko mo jarru rewi e hore makko al bayti o inne majrurun bi kasra wa kadhalika kunun kadi al masjidu al masjidu inna mudo den mo mada mo wada turaldu tani non fi aynne won hande kadi awa al masjidi fil masjidi fi on wi'e harfu jar al masjidi on wi'e ismun majrur wa kadhalika al maktabu tabangal al maktabu tabangal inna ala al maktabi kadu tabal yani ala ko harfu jar al maktabi ko ismun majrur kolon kadi sawi as-sariru dankikin as-sariru ko danki yani ala ko yani ala as-sariri kadu danki ala as-sariri kadu danki ala wana harfu jar as-sariri wana ismun majrur ba sigodo ini aina muhammadun don ko do kanko masiri aina muhammadun honto muhammad woni inna huwa fil ghurfa ti watana illa fi on atike al ghurfa on ko ya masin galle haisi an ayi al masangal ka deftere hare den wawla an ko ya masin li inna huwa kanko fil ghurfati batun fi on ari masangal ko mangal wonta ko celle inna huwa kanko fil ghurfati maka kashambur fi on wana harfu jar al ghurfati wana ismun majrur sanikari wa aina yasirun honto kari yasir inna kari huwa fil hammami imukadus huwa kanko fil hammami ukadus inna fi on ko harfu jar al hammami ko ismun majrur wa aina aminatu onto kari aminata inna hiya o huwa dutu huwa fil ghurfati huwa fil hammami ko udhamir wa arya yesu benamo ko udhamir li mudhakkarin ghaib ko damir ko duwani ko somirdo gorko wirnido amma hiya on ko siko debbo yani huwa hare ko siko gorko ma gore yani hiya ko siko debbo ma kay deye wanan ko aminatu o inni inna hiya kanko aminatu fil matbahi inna fi imaka al matbahi kakuri fi don wana harfu jar al matbakh wana ismun majrur konon kadi sai ni aina al kitabu honto deftere de woni inna huwa ay kitabun ko mudhakkar gore inna huwa ala al maktabi kayre deftere den hine ko hore tabal ala wana harfu jar al maktabu ismun majrur huwa wana dhamirun lil mudhakkari al ghaib wa aina sa'atu honto woni montor on honto woni montor on inna hiya kanko ala sariri himo kahore danki ala sariri himo kahore danki muntada salaf ala wana harfu jar as-sariri wana ismun majrur naam idan ee e o darsudo wonde manna inde den sinde ari tawa hal fere e wi'ete den kal fajar attakide wadugol masal do tural do do no e den non do ni al baytu al masjidu al maktabu as sarir kono si woni harfu jar nati e kalima on malunge inde den hare ko ma de masire lei inna fi al bayti fi al masjidi ala al maktabi ala as sarir joni si en fami don jabo den de lande are de yeso do kudum be inni do ajib jabi anil as'ilati alatiyati ede lande arede do ndoko ka tamarin ka bori nande tamarin ka bori nande aynal kitabu ay ayno si ari hare indare de yesone ko ni morfu ndon ni are yeso ka innete wonde ko de mubtada aynal kitabu aynal kitabu inna aha huwa ala al maktabi huwa ala al maktabi ma adda goddo go huwa fil haqibati kono sa fami do to di bouri ko ton ettata jaba bu yon adda wala do hare ellala sa fami soti wi kadi aina muhammadun ina huwa fil ghurfati huwa fil ghurfati aina sa'atu honto montoro woni inna hondo hiya ala sariri hiya ala sariri yani aina yasirun honto yasir inna huwa fil hammami makadus huwa fil hammami yani aina aminatu inna hiya fil matbakhi hiya fil matbakhi si goddo inni kadi a aminatu fil ghurfati ene amina ko kashamur woni inna la onanu ndi hiya fil matbakhi fi matbakhi watani la masedens masi sakitore de modde eno eta wode wonno mushkila on ko do woni honto wiyete ti honto wiyete tu honto wiyete ta ono hide yew to de fi kalfe addede den masangalle so ni ayasiru fil matbahi inna la bal huwa fil hammam onko ka dus oni so ni man fil ghurfati ko hombo en kashamu inna muhammadun fil ghurfati ko muhammadu ni kashamu ومن في الحمام كم القدوش إن ياسر في الحمام من ماذا على المكتب كن ونكهور تابل إن الكتاب على المكتب ماذا على السرير كن ونكهور دانكي إن الساعة كم ترؤم على السرير ونكهور دانكي اقرأ جنجي واكتب ويندك كي لماذا مع الضبط وندو دي مسوغل اواخر الكلمات سكي توري كونغو دي دي يسلو هني المدرسة هنو مسيرتين تاو إن المدرسة تو باهون دي التاكم هنو في المدرسة هنو مسيرتين دون إن في المدرسة تي تي باي فيون التاكم فيون كو حرف جر في البيت هنو مسيرتين إنن في البيت في البيت با فيون أتك فيون كو حرف جر البيت هنو يرتين إنن البيت البيت با هون أتك الغرفة كنو يرتين كدي الغرفة تو شامرون الغرفة تو شامرون با هون أتك مولون الحمام ان الحمام باي هوندي اتاكيو كدوش في المطبخ او في اتاكيمو في المطبخ في باي في اتاكيمو في انكو حرف جر كانكو كو او مجرور المكتب تابانغال ان المكتب تابانغال المكتب باي هوندي اتاكيمو على المكتب ان على maktabi kawratabar do ina ala almaktabi ala anku harfu jar almaktabi ko ismun majrur kunan kari ala alkursiyyi kado jullere ala alkursiyyi do kari ala anku harfu jar alkursi ko ismun majrur asariru anku danki asariru anku danki do ko sariru wi'eten ba hunde attaki على الكتاب كهور دفتره دو كاريكو لي ومسيرته في المسجد كان يجولي دو كاريكو لي مسيرته إذن دو كجانو غول بورينا في يو واوسو فتي اكون غول غول تاواتينو أكتورا دي كالفدو ويو تيهارا او سنجاكي وني اقرأ جانجي واكتوب ويندا إن جن الطالب جنغو في الجامعة إن في الجامعة تي جنغو عنده مكا إنفرسيتي الطالب kwente pali bunini kangurna mmenfiundi dando ala mimbabi tambi huwa alladhi fi dirasati al-ulia min al-jami'a ila mafauq sina makarabu ko utalib hale kugilande mannaka jami'a haye sotong amma siku kathana wiya hale ga kalisi kuite kutilmiz kale kukwaji kuni gulli tirte jango primer ma koles ma un lise kuite kutilmiz elef tilmiz wa elef amma at-talib gila university haye suko ungu yeti etidia الرجل غركم في المسجد اي الرجل بيون اتاكم ان في المسجد باي في نواتيم اين التاجر حرف جر كاي اتاكم اين التاجر ان هو في الدكان هو في الدكان مكا بوتيك القلم كرمونغول دونك مرفوع على المكتب دونك مجرور مكا هوري تابا أين زينب؟ أنت زينب؟ هي في الغرفة إمك شام. أين الورق؟ أنت كيديرني؟ ما كيدي جدي؟ أين الورق؟ أنت كيدي جدي؟ ورق كمفرد كجمع ورقة كمفرد مفردون. هو كيدي جدي على المكتب إذا كهورة تابل. أين المدرس؟ أنت ونجنة وأم إنها هو في الفصل هما كا عند الكلاس. أين ياسر؟ أنت أولك ياسر إنها هو في المرحاض هما كدوش. مرحاض حمام كجوتو. إذا سرت وندي حمام كقبيل جديد ما دوس جديد. مرحاض أم ككلوت تيلو ما كهو بتيلو. الشمس والقمر اللي هو الوانجل في السماء اين الشمس اقول اتاك والقمر فنك حرف جر اتاك في السماء وفي يومتك من في الفصل كهم بونك در كلاس نعم هرهي دين اران دي لوكا دي اند هيتو دي اند ويتندن مذكر ننون دي وولي اند ويتندن مؤنث ننون دي وولي honno sakkitoro majje on masirte ko buri kon duudude indi siko muzakkar ko masetende mase didi stay al ala emair ko buri kon duudude inde siko debbo ko masetende masal goto algati ko buri kon duudude tentini inde wiyetede alam inde toddaade den dara yastro oni muhammadun wala mase didi aminatu wala masal goto خالدون مسديدي زينب مسال غوت حامدون مسديدي فاطمه مسال غوت ياسرون ولو كاي ودا مسديدي مريم مسال غوت عمارون كذلك عائشه كذلك مسال غوت سعيدون ولو مذكر كدي مسال مسديدي خديجه مؤنث مسال غوت علي مذكر مسديدي صفية مؤنث مسال غوت عباس مذكر مسديدي رقية مؤنث مسال غوت جون جانجي يسرو اقرا جانجي واكتب ويندا كوكا يسرو مع الضبط وندو دي امسغول اواخر الكلمات سكتر كونغو ديدي يا سلو حامد اقولكم مذكر هنا ما سيتم ان حامد زينب اقولكم مؤنث هنا ما سيتم زينب امينه مؤنث هنا ما سيتم امينه عمار هنا ما سيتم عمار سعيد هنا ما سيتم سعيد فاطمه هنا ما سيتم ان فاطمه مريم مؤنث علي مذكر ان علي خالد مذكر ان خالد عباس مذكر ان عباس عائشه مؤنث ان عائشه محمد مذكر ان محمد صفيه مؤنث ان صفيه خديجه مؤنث ان خديجه Naam. Iqra jangi waktub winda ma'a dhabti wondude e masgol awakhiril kalimati sakkitoro kongudi din do. Naam. Haray sitay udali moja hatem do fi darsu aroyo wonken wondi e fi kesoy woni kanke darsu hertido insha Allah ta'ala tawde wonno haray ko buri hittude kon ko yodi bawri ne bi iznillahi ta'ala. Naam. Naam, barakallahu fikum fa jazakumullahu khaira. Ayyakum. Naam, alhamdulillah. No hauri do den juta. Na? No hauri do juta li moja ka? No do jamil jiddan, do nalaba moja no. Tay woni darsun qalilun fahmun kathirun. Do no buri darsun kathirun fahmun qalilun. Biiznillahi ta'ala. Inshallah. Na maray ko anotinir do ni haray darsu men on hande ko do woni ko ne hattude aray den accita numero ji didi fi sitawi wodi ton ko tawata harafa minaki fi yo jama yo lando fi burta hettugol ko labi aray wana numero 2 ben ko 00224 620 41 41 46 amma kanyun suddi be madun sonna ben ko 00224 625 08 53 59. Naam. Aray non ka do wayi noddude woni ko ka réseaux sociaux ji woni ko appel direct ma dun si ko message vocal e aray di do fo no ne wi biiznillahi tabaraka wa taala. Naam, saaz don jenti. Naam, ino jinti, naam, naam. Mini, wano bangi nirdo ni bai, ngandi won, netdo keso muradu hara ino sati seda. Naam. Mini, wano bangi nirdo ni fi o majurur, ka harful jar. O majurur donko fanda, donko sanzugol masangal wada, duma, ono, kasara, ka... ka majururo kondun ko fanda yani ko mo harfu jar naati e makko wiete maadu wada dum baf maadu jokkinaado e tawde wonno wona jarru fu kasra arata no wodi ka jarru arata kun hara kasra arata wonde non fuddoto ben no waawi yewtirede non inne haray ko kasra on non den haray aray si woni o yi masal lay una yettu non masal ngal o yi ilay wo e inne nen ka sakketorum ko wi ako ko majuru won so ni joni haula'i so enni on non ko majuru dur hare o falji ba kasra on no yeso on tawde on no on don wona wattedo i'rab hare ko woni sey ni do den fi harfu jar al fasli enni ko ismun majurur manako inde de harfu jar naati e mudu inde de harfu jar naati e mudum. Naam, hare no heddi kadi jarru jigo arodi yeso ka mudaf e mudaf ilayhi insha Allah ta'ala. Kum hare do al majrur inde wadande jarru ko fanda ko inde de harfu jar naati e mudum ni wiyeten do. Yote kam mudaf ilayhi kay ton ayne mudaf ilayhi majrur. Ton kay kwala do jarru ba hare ko inde takande e mayre. Oni yotete fi hare qa'ida on ufiwu fi harfu jar al fasli innin ko ismun majrur ko inde wadande jarru yiwde masal ngal wo e yali masal ngal wo ni tawde wonno no gasi e nokku go fil mustashfa ay sey joni fil mustashfa fi on kadi inne mu harfu jar al mustashfa innin ismun majrurun bi fi kono don non si kay wotube yige wonde manna ko kasara iyata kasara on do iyata kasara on do itawde wonno kasara on yalta talonde kono ke sa inni joni sa inni alkitabu nazartu fihi sa inni fihi fi on kari ona harfu jar hi on wala ma don kari innen ko ismun majrur kono kasaron ala don den gal masal won gal don den wona masal wadang addirangal jarro kono ke sai ni fiha e ko nande mun si harfu jarro on ari tun hare ko inde hikoto don den inde don de innen ko de ismun majrur ko inde wadande jar bay harfu jarro on nati emere hare kono yewtirde ste woni famike. No, vraiment, do fami ke moji. Vraiment, ya Allah azza wa jalla yobon ko buri moji. Barakallahu fikum fa jazakumullahu khairan. Do haki lele hebi ka yowo. Ya wa inshallah. Seda, seda. Na, yusin dina. Na, minni ko omu adulon do kadi fi ko yondiri huwa ehiya. Din dong aro ya yeso ne, bai? Hey, ko dama edi wiyete ko inde somirde bamir ko inde somayde joma mayde sa ni joni muhammadun ra'aituhu muhammadun ma muhammadan ra'aituhu alkitaba qara'tuhu hu on ko himo somindar ton alkitabo dun si wadi inde den sinde ari fi mayre janta mayesa don kadi de suudete suudugol ne gol ko addi gol de bamir idan on damir don non umari muzakkar e muannath wa sayday siko suududo inde muzakkar umar noni no woni teno siko suududo inde muannath no wiiteno dum koko yiden bawo do huwa on ko suududo inde muzakkarure hiya on ko suududo inde muannathure ane ko dun silati wiiden ko no darsu awre yeso bi idnillahi ta'ala. نعم رمان جزاكم الله خير بارك الله فيكم فيكم بارك الله دي تواتا نون هراي ان يالي هاي قوتو نو نود دا مساج اذنو سنكتفي نعم قدر ان شاء الله رمان يالله زوجة الله يبون كبور مجد ودن جد ديال جنة تبينتنا لخلاص آمين رمان جزاكم الله خير آمين هراي ان شاء الله ان جانكو كدي لور leur goto jonge 8 heures bismillah bismillah ta'ala nani jazakumullah khair ara ngaram bu jazakumullah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nam aray kono yo musibe gentibe aray dars men on aray hande ko do woni ko ne hattude en tori ke allah tabaarak wa ta'ala yo nafiren kanyun darson wawna en kadi eltana en dende den no wawiren ka do hala ka do dina meden ko doni hala alquran wa sunna hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.